لدي استفسار، لماذا المذيع في نشرة الأخبار إذا أضاء له المصباح الأحمر بأنه الآن على الهواء مباشرة، لماذا يبدأ بالاهتمام أكثر ويركز في كل كلمة يقولها، مع أنه الآن لا يرى أحدا من الجمهور ولا واحد، لكن لماذا كل هذه الرهبة؟ الجواب، لأن عنده يقين تام بأن هنالك الآن من يقابله، حتى ولو كان المذيع لا يرى أحدا من المشاهدين، لكن يوجد في قلبه يقين بوجودهم، لهذا السبب يهتم. طيب، أنت أيضا إذا قلت الله أكبر لديك يقين بأن هنالك الآن من يقابلك، إنه الله، أنت تقف بين يدي الله. أليس الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول لي أحد الأخوة بعد أن استحضر هذه المعاني في صلاته، يقول أصبحت أرفع يدي للتكبير فأستحي وأحس بهيبة فأنزلها، ثم أرجع وأرفع يدي لكي أقول الله أكبر فأحس بعظمة من سأدخل عليه الآن فأرجع يدي إلى مكانها ولا أكبر. يقول أفعل ذلك أكثر من مرة قبل أن أكبر في النهاية. من أنا حتى يكلمني مالك الملك؟ لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة فقد دخل على الله عز وجل ووقف بين يديه، فليستشعر أنه يخاطب عظيما. أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات، راقب نفسك في الخلوات. إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أو صيام نهار، بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى. والله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد إلا في مثل ذلك المقام. وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وآخر دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. أغفر للذنوب، أغفر للذنوب ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها. وهل تحدث الذنوب إلا في الغفلات والخلوات؟ يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي، قل لي من أنت وما علمك وإلى أي مقام ارتفع قدرك؟ بالله عليك، أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه تذكر وتفكر وعلم أن الله يراه ونظر إلى نظر الحق إليه فاستحى من ربه، كيف يعصاه وهو يراه؟ كيف يعصاه؟